سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عام. عباد الله، نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى، نبينا الأعظم، رسولنا الأكرم، محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. محمد صلى الله عليه وسلم زكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله عز وجل فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وزكى الله عز وجل صدره، وزكى الله عز وجل خلقه، وزكى الله عز وجل شخصه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يشخص حالنا في هذا الزمان، يشخص حالنا ويصف أمراضنا ويتكلم عن واقعنا الذي نعيشه في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ بلدنا الحبيب، حيث أن هناك من المسلمين أو من المتمسلمين من تعاطف وشارك النصارى في كرههم وبغضهم لمصر وأهل مصر من الموحدين، وانطلقت الألسنة الماجنة والأفواه المفتوحة بالكلمات النابية التي تسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين وإلى الموحدين في هذا البلد. وكم من وسيلة إعلام ضالة أضلت الكثير من المؤمنين وغبشت الصورة على كثير من الموحدين، فصاروا يصدقون الكذب الذي يبث من خلال هذه القنوات المسموعة والمقروءة والمرئية ومن خلال وسائل الإعلام التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. إننا في مصر نعاني أشد المعاناة من الكذب وإشاعة الإشاعات الباطلة الكاذبة، حتى أن الكذابين المتمرسين على الكذب صاروا يطلقون الإشاعات التي من ورائها خراب مصر كما يريدونها، ولكن الله تبارك وتعالى حاميها بإذنه جل وعلا. يريدون تدمير هذا البلد من أجل أجندات خارجية عربية وفارسية وأجنبية، والشعب يصدق، تطبق الإشاعة، تطبق الكلمة فيصدقها من قالها ثم يصدقها من سمعها، وهذه مصيبة في هذه الأيام. نحن اليوم وبالتحديد 24 من أغسطس دعي إلى مظاهرة مليونية حاشدة، الهدف الرئيس منها هو تنحية حكم الله جل وعلا لأرض الله في مصر تحت مسمى لا نريد حكم الإخوان، بغير ما أنزل الله عز وجل؟ وهل السلفيون يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل؟ هل غيرهم من المسلمين يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل إن كان هناك حكم للإسلام؟ الحكم واحد، الدين واحد، ولكنهم يمسحونها في هذه المسميات حتى لا يقال عنهم أنهم يحاربون الإسلام، بل هم يريدون محاربة الإسلام بعدم تطبيق شرع الله عز وجل على خلقه في أرضه. وهذه مصيبة يتفعلها أبو حامد بالضاد وليس بالدال. هؤلاء الذين هذه السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. الكذابون في مصر صاروا المصدقون، والصادقون في مصر صاروا الكذابون. لماذا؟ لأنها سنوات خداعات، سنوات خداعات. الذين يكذبون الكذبات ويشيعون الإشاعات على الإنترنت أو في القنوات الفضائية أو في الجرائد والمجلات والإذاعات والقنوات، يشيعون الكذب فيصدقون أنفسهم ويصدقهم الناس. وإذا ما قام الصادقون المؤمنون الموحدون يردون هذا الكذب، قالوا اصمتوا اسكتوا، أنتم الكذابون، أنتم المنافقون، أنتم المخادعون، أنتم الذين لا كلمة ولا عهد ولا ميثاق لكم. هذا حالنا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. الكثير من المسلمين خدع وكان يستمع إلى هذا المعتوه المسمى بتوفيق عكاشة. هذا معتوه مكنون كذاب نشر، ولكن المسلمين يشاهدونه ويصدقونه فيما يكذب، فصار عندهم صادقا. فإذا ما انتقد كلامه ومواقفه الباطلة المشبوهة في بعض القنوات الإسلامية أو غيرها، قالوا أنتم كذابون، هو الصادق. يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليك وسلم، انظر إلى أحوالنا في هذا الزمان تؤكد وتظهر على أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. نشهد بالله أنك أنت الصادق المصدوق. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. أصبح الخيانة الذين خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا هم الأمناء في أعين الكثير من الناس. وللأسف وللأسف هذا الرابط في الكرة وأولاده ألم يكون المؤتمنين في يوم من الأيام على هذا الشعب. الشعب يظن أنهم المؤتمنون وهم الخوارج والموحدون جبادين في غيابات السجون على أنهم الخوارج، ولكن ضربت الدائرة بإذن الله جل وعلا فأظهر الله تبارك وتعالى من الخائن، وأظهر الله تبارك وتعالى من الأمين المؤتمن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. يؤتمن فيها الخائن، يؤتمن فيها الخائن، يؤتمن فيها الذئب على الغنم، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الغيظ. سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وما الغيظ؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه تافه يتكلم في أمر العامة. هذا الذي يخوض جر مظاهرات مصر ضد الإسلام، لا ضد الإخوان، ضد الإسلام، لا ضد السلفيين، ضد الإسلام، لا ضد الإسلام السياسي، ضد الإسلام، ولكنه يخشى أن يقول أن يقول من المسلمين من يؤيدهم، ونرى من المسلمين من يسير في ركابهم، ونرى من المسلمين من يحارب الله تعالى وأحكامه ويوالي الكفر وأصنامه. نحن في أيام عصيبة تمر بها بلادنا الحبيبة، نحن مسؤولون أمام الله جل وعلا كل في موقعه، ليس للرئاسة لا للجمهورية ولا للوزارة هي التي تحل مشاكل هذا الشعب، إنما الذي يحل مشاكل هذا الشعب أن يعود الشعب لله رب العالمين. كل منا مؤتمن، كل منا مؤتمن في مكانه. أنت يا عبد الله مؤتمن على جسدك، مؤتمن على مالك، مؤتمن على نسائك، مؤتمن على بناتك، مؤتمن على أموالك، مؤتمن على أولادك، مؤتمن على عملك، مؤتمن على دينك، مؤتمن على إخلاصك، مؤتمن على حب مصر. والله لا يعلم قدر مصر إلا من خاض من مصر، والله لا يعلم قدر هذه الأرض وهذه البلاد إلا من غرام غامرها هي بلاد أخرى. هذه غالية عزيزة، إن ضاعت فبأيدينا، وإن بقيت بإذن الله جل وعلا فبتوفيق الله عز وجل لنا. خوفنا أمنا، اللهم عليك بكل من أظهر الفساد في هذه البلاد، اللهم عليك بالبلطجة والبلطجية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعن القائمين على أمر البلاد أن يطهروا البلاد وأن يحافظوا على العباد وأن ينموا الاقتصاد حتى نعود بإذن الله جل وعلا دولة قوية فدية. اللهم لا تحوجنا لأحد إلا سواك، اللهم لا تحوج مصر لأحد إلا سواك، اللهم لا تحوج مصر لأحد إلا سواك. اللهم أنزل علينا الخير من فضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين، أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل على مصر من بركات السماء وأنبت لها من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا من يقيم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم إليك وحدك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا في مصر غضب فلا نبالي يا رب العالمين، فلا نبالي يا رب العالمين، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل بالعدل بالعدل، فلنقم العدل بيننا ولنكن بإذن الله جل وعلا كما أراد ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. كلنا مؤتمن، كلنا مؤتمن يا عباد الله، استمعوا إلى الملك الحق العليم العلام، وهو يبين لنا المسار الذي بين الصلح الحال العباد والبلاد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هذا هو أول الخير الذي نحن نسمع آيات الله تتلى علينا ليل نهار، فمن اعتبر، فمن اتبع، فمن خاف، فمن أدلج، فمن بلغ المنزل الذي يريده الرب تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. كيف نطيع الله ورسوله؟ بتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا المعرضين. حالنا هذا الله يشخصه لنا ربنا جل وعلا. أعيدها على مسامعكم مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا مدبرين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الحل هنا، الحل هنا معاشر المسلمين لإصلاح نفسه. الحل هنا، هنا لإصلاح نفسه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دين الله عز وجل حياة لقلوب الأمة، فاستجيبوا معاشر المسلمين لله رب العالمين ولرسوله المصطفى الكريم الأمين صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن يحول الله عز وجل بيننا وبين قلوبنا، فإن في هذه الحالة الهلاك للأشخاص وللأمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه هي نجاتنا. ثم الذي علينا ربنا عز وجل بعدها بآه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الله أكبر. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. مثل أمانة في أعناقنا والله أمانة في أعناقنا بكل ما فيها وما عليها. لا تخونوا الله والرسول بعدم تطبيق شرعه، بمحاربة دينه، بمحاربة أوليائه. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وتخونوا أماناتكم. وصدق الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وربنا ينادي علينا من عليائه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله والله خير الماكرين. هم يمكرون للقضاء على هذا الدين والله يمكر. فأي المكرين أقوى؟ أي المكرين أقوى؟ مكر الماكرين أم مكر رب العالمين؟ كم من محاولات فاشلة حيكت ونفذت للقضاء على الإسلام والمسلمين من بلاد الثورة إلى يومنا هذا، وما زالت المعركة مستمرة بين الحق والباطل، والحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، ولكن النهار ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. إذا معاشر المسلمين، نحن في زمن الرويضة الذي أخبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل نفيق؟ هل نؤدي الأمانة التي كلفنا بها من قبل ربنا جل وعلا بالمحافظة على ديننا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كما أراد الرب منا وكما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم منا؟ حينما تحاق المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين ونرى الكذابين والخائنين يتصدرون المشهد للدفاع عن الباطل ضد الإسلام وضد الحق، نعلم أنها كلما ضاقت اتسعت، كلما ضاقت اتسعت. وما كان لهذا الدين أن يتمكن في أرض الله جل وعلا إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. لا يظن الإخوان أنهم سبب، ولا السلفيون أنهم سبب، ولا عامة المسلمين أنهم سبب. الملك لله جل وعلا يؤتيه من يشاء، هذه قاعدة يجب أن نتفق عليها جميعا، ولابد أن نرد الأمر إلى رب الأمر جل وعلا سبحانه وتعالى، لأنه لولا الله ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بإذن الله جل وعلا. فيا معاشر المسلمين اعملوا، فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعملوا وقدموا الخير لله تبارك وتعالى، واعلموا رحمكم الله أنه بكثرة الذنوب وبكثرة المعاصي تباد الأمم وتدمر الشعوب. فلنعد عودا حميدا إلى ربنا تبارك وتعالى. وصدق الحبيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم قالها عالية مدوية: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ورحم الله البعيد يوم أن قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. فتمسكوا بإسلامكم، وراجعوا أنفسكم في بيوتكم وفي معاملاتكم وفي أخلاقكم وفي حياتكم كلها، ولتكن حياتنا معاشر المسلمين على مراد الله جل وعلا وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن الخيانة، سئل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبالا؟ قال: نعم. يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. فلنقم حياتنا على الصدق معاشر المسلمين، فلنكن صادقين مع الله جل وعلا، صادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم، صادقين مع كتاب الله جل وعلا، صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين. نصل بإذن الله رب العالمين إلى مرضاة رب العالمين. فيا عباد الله، احذروا الغيبة، احذروا الكذب، احذروا الخيانة، احذروا محادات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكثروا من سواد المسلمين الموحدين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا ما نريده معاشر المسلمين من كل مسلم، هذا ما نريده من كل مسلم، أن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن نحب في الله وأن نبغض في الله جل وعلا. هذا هو، هذه عقيدتنا، وهذا هو ديننا، وهذا ما نريده بإذن الله جل وعلا من كل مسلم، أن تكون أعمالنا كلها خالصة لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، ما زلنا مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه: يتكلم في أمر عام. وإن الكذب من سمات المنافقين الذين يبغضهم الله رب العالمين، وهم في الدرك الأسفل من النار تحت أقدام الكافرين، برغم أنهم كانوا يقولون في الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا اؤتمن خان. فيا عباد الله، فلنحضر هذه الصفات الذميمة، فإنها من صفات المنافقين، وما أكثرهم في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي نمر به عباد الله. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فيا عباد الله، كونوا من المؤمنين الموحدين الذين قال فيهم رب العالمين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمن أراد رحمة الله تبارك وتعالى فليكن من هذا الصنف الثاني من صنف المؤمنين الموحدين الصادقين الأمناء الذين يحبهم الله تعالى ويحبهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله. واحضروا الإشاعات واحضروا كل ما يحاض هذا البلد الطيب، وكونوا سنداً وعوناً للمسلمين الموحدين في صد هذه الهجمة البربرية للشعواء من الليبراليين والعلمانيين والنصارى. واتقوا مصر بإذن الله جل وعلا على أساس الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما. وقبل أن أبدأ في الدعاء لي عليكم عتاب فاسمحوا لي فيه. إننا اليوم في يوم الجمعة وبعد رمضان، بعد هذه النفحات الطيبات من رب العالمين، فهل يليق بنا كمسلمين نحب الله تبارك وتعالى ونحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن نأتي إلى بيت الله تعالى في يوم الجمعة متأخرين هكذا؟ إن الصلاة بدأت بعشرين تقريبا، أو الخطبة بدأت بعشرين أو خمسة وعشرين من المسلمين، فأين أنتم يا شباب؟ وأين أنتم يا شباب؟ وأين أنتم يا نساء؟ كل منا يسلم نفسه. هذا يوم في الأسبوع، يوم نلتقي فيه مع رب العالمين، دعوة والله لو دعاها ملك حقير من ملوك الدنيا لبينا دعوته احتراما وتقديرا له، ولله المثل الأعلى. فما بالكم ورب العالمين جل وعلا هو الذي يدعوكم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا تتقاعسون معاشر المسلمين عن التبكير لصلاة الجمعة؟ ماذا وراءنا في بيوتنا وفي أعمالنا؟ ما الذي يصدنا ويمنعنا عن التبكير لصلاة الجمعة؟ احضروا احضروا معاشر المسلمين ضياع الجمعة، فإن من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله تعالى على قلبه، ومن طبع الله على قلبه فلا حياة لقلبه بعد ذلك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلنحضر معاشر المسلمين أن نتخلف عن التبكير لصلاة الجمعة. إن النصارى في يوم الأحد انظروا مبكرين للباطل في كنائسهم، اليهود بالسبت كذلك، ونحن معاشر المسلمين في يوم عيدنا هذا نتكاسل ونتأخر على ربنا جل وعلا في موعده الذي ضربه لنا. يقول أحد الأحبار اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، نزلت عليكم في كتابكم آية، لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناها عيدا. انظر إلى اليهود كيف يتمنون ما نحن فيه من الخير، نحن خير الخير. يا عمر، لقد نزلت عليكم آية في كتابكم، لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. أتدرون ما هي الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم قائمه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها.